الذي جعل في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي القبور قدرته وفي الجنة نعيمه وفي النار عذابه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا طابت الآخرة إلا بعفوك ولا طابت الجنة إلا برؤيتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأ قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وسئل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عن أرجى آية في القرآن فقال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وسئل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن أرجى آية في القرآن فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وسئل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عن أرجى آية في القرآن فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وسئل سيدنا علي بن أبي طالب عن أرجى آية في القرآن فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول الملك جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نتواصل مع حضراتكم في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي تقام تكريما إلى الكريم الراحل. نستمع سويا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من فضيلة العلم القرآني المعروف ونجم محافظة الشرقية محمد حسن الخياط. أدعو العلي القدير له بالإحسان والتجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع والتدبر فليتفضل المشكورة. No further judgment. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الله تعليك مولانا. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. تعليك يا مولانا. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا قال عليك مولانا. عليك عم الشيخ محمد. قالوا Oh, قالوا يا أيها العزيز قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ تعليق سيد عناي عناي ارجعوا الى ابيكم ارجعوا فقولوا يا إِنَّا لَصَادِقُونَ وإنا لصادقون وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم أعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. عن ابن كثير رضي الله عنه وارضاه قال عند تفسيره لهذه الآية سابقهم سابق ومقتصدهم لاحق وظالمهم مغفور له بأمر الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به وظن أن في الوجود من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. عشنا سويا أيها الأحباب مع فيض تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة يوسف تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ والعلم القرآني المعروف محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. نقلت لحضراتكم من محلات الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة إدارة الحاج محمد أبو إسماعيل المقيم بكفر شاويش على أحدث الأجهزة الإذاعية والصوتية إدارة المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون. كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أسرة رفيه أولاد الإخلاص إدارة الحاج محمد علي عبد المعطى بمنزل ميمون نيابة عن أسرة المتوفى. وباسم العائلة الكريمة أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء لتقديم واجب العزاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عزى أخ له في الإسلام ألبسه الله يوم القيامة من حلل الجنة. أخي المعز الكريم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.